هذا سائل يسأل ولا أدري السؤال قبل أن نعرض له أو قبله أو بعدهم. قال هل يصح أن يتطوع بركعة ليست وترا لكن في النهار أصلي ركعة واحدة؟ فهذا الذي وقفنا عنده وذكرناه، لكن أحيانا لا شك بعض المسائل التي لم يسمعها الإنسان مطلقا يجد فيها نوعا من الغرابة. ذكرنا في مثل هذا بأنه له أن يتنفل بركعة واحدة، يتنفل في النهار بركعة واحدة أو بثلاث ركعات أو بخمس ركعات، وله أن يسردها في هذه الحال، وله كما مر معنا إذا أراد أن يجلس من كل اثنتين، كل ذلك جائز وكل ذلك قد ورد به شيء منه. ولذلك أشرنا هنا على المذهب أنه يصح ذلك لكن مع الكراهة، يصح ذلك مع الكراهة عند الشافعية، يصح من غير كراهة أصلا. طبعا هو الذي أحيانا من يرتقي بالوتر إلى درجة الوجوب يرى بأنه لا يمكن تشبيهه النوافل بالوتر، لكن ذكرنا الصحة وسببها، وهو أن الوتر مر معنا سابقا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحب أن يوتر بركعة، من أحب أن يوتر بثلاث، من أحب أن يوتر بخمس، من أحب أن يوتر بسبع، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع كذلك. إذن كان هذا من الوتر. الوتر ماذا يكون عداده من أي أنواع الصلوات؟ هو داخل في النفل، وإن كان في النفل يختلف أنواعه ويحتاج كل شيء منه إلى نية مستقلة، يعني النافلة المطلقة كما قلنا وتحية المسجد لا يمكن أن تكون بعد ذلك، هي السنة الراتبة، ولكن السنة الراتبة تجزي عن تحية المسجد، فلو نوى الإنسان تحية المسجد لا تجزي تلك عن السنة الراتبة وإن كان بينهما، لكن كلها داخلة في النافلة. ولذلك قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بصلاة الليل ومنها الوتر ومن الليل فتهجد به ماذا نافلة لك، فكلها جعلها من باب النوافل. فهذا الوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وهو داخل في النافلة، فإذا كان النافلة بالوتر تكون بهذه الركعات إذن كذلك تكون في النوافل الأخرى التي تكون في النهار. لكن كما قلنا أن ذلك على المذهب أن ذلك ليس هو الأولى، وإنما ذلك مكروها لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بركعة واحدة، لكن كما قلنا وإن لم يكن ذلك لكن له أصل من جهة الوتر، ولذلك يقال بالصحة، والشافعية لا يقول بالكراهة مطلقا. هذا سائل يسأل يقول ما الفرق بين السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها مثل إعفاء اللحية والسواك إلى آخره، ومر معنا فيما يتعلق بالسنة التي سبقت الإشارة إليها، وبين السنة التي فعلها ولم يأمر بها، يعني الفرق الذي يكون بها. طبعا السنة هي تكون كما لا يخفى تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالتقرير، بمعنى يرى أحد الصحابة يفعل ذلك الفعل أو يقول ذلك القول ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي مسألة فيما يتعلق هل يشترط في ذلك أن يكون قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفي في ذلك أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يشترط في ذلك أن يكون شائعا في المجتمع كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وكما مر معنا في حديث عمر بن حزم وكان يصلي بقومه والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وأنه كان في بادية، فمعنى ذلك أنه لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم أو كينه فعل هذا الفعل، فهنا ينظر في هذا الفعل هل يعارض الشرائع الأخرى وما أمر به أمرا للمكلفين، لأن الأمر بمعنى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك فكان تشريعا للفعل، أما الفعل قد يكون أحيانا خاصا به صلى الله عليه وسلم، فهنا أحيانا بعض الأشياء تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، فهنا عند التعارض أحيانا ينبغي أن يلحظ ذلك، عند التعارض أحيانا يكون فعله دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك الفعل هو يعد تشريعا إلا إذا كان هناك ما يدور حوله أو يكون ما يدل على نوع من الخصوصية وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذه الأمور كلها القول والفعل والتقرير كله سنة ويؤخذ منه السنة في سائر الأمور، إلا إذا حصل هذا التعارض يكون عند ذلك وجه من الجمع أن يكون الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن يلحظ في هذا الباب أن الشوكاني رحمه الله تعالى توسع في هذا الباب فحصل له أخطاء في هذا الجانب، وهو أن أي تعارض اعتبره بين قول وفعل جعل الفعل الخصوصية، وهذا في الواقع يعني الأصل في التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للأمة، سواء كان كما قلنا بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. الأصل أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم وأقواله كله تشريعات للأمة، لكن ينبغي أن ينظر في هل يقتضي ذلك وهل هذا يتعارض مع التشريعات الأخرى، فيكون عند ذلك ما يسمى بالخصوصية كنكاحه صلى الله عليه وسلم ونحوه. سؤاله الآخر قال: لماذا لا يتم اعتبار قضاء سنة الظهر بعد العصر وكذلك صلاته بأنس ابن مالك وجدته جماعة هو أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ هذا كما قلنا يرجع إلى المسألة السابقة، الأصل أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا لماذا؟ تشريعا لأمته، لكن فيما يتعلق بالصلاة بعد العصر وهي مسألة خلافية أيضا، لكن من العلماء لما ورد النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حديث ابن عباس عن عمر وغيره لا صلاة بعد العصر فأصبح نهيا، وكذلك في حديث أم سلمة أنه نهى، فعند ذلك سألته كيف أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم كان ماذا منه الصلاة عليه الصلاة والسلام، فذكر عذره في ذلك وأنه شغل وأن من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، فهذه خصوصية، يعني الإنسان إذا عمل عملا لا يلزمه الإثبات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خصوصيته أنه إذا عمل عملا التزم به وأثبته في هذه الحال، فعند ذلك قيل، وهي كما قلت مسألة محل خلاف، لكن على المذهب وعلى قول الجمهور أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد جاء النهي عن الصلاة بعد العصر، لكن يبقى صلاته بأنس وصلاته لعتبان ونحو من ذلك، أن يؤتى بمثلا شخص ويقول صل، أو إذا جاءوا إلى بيتنا نصلي، يعني عرضا كما قلنا أحيانا، هذا لا حرج فيه، ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ذلك إن لم يكن عادة وأمرا معتادا وملتزما به، فأن يكون الإنسان أحيانا يصلون، والله أعلم.